صلى الله بدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا عارية الاستعمال. Voice of the Law Library. عرفت المادة 635 من القانون المدني عارية الاستعمال بأنها عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. وقد كانت العارية عقدا عينيا يتم بالتسليم في القانون المدني القديم، ثم جعلها القانون الجديد عقدا رضائيا يتم بتلاقي الإيجاب والقبول. وتنبغي التفرقة بين عارية الاستعمال وهي ترد على المنفعة فحسب وتنقل الحيازة المؤقتة، وعارية الاستهلاك وهي ترد على ملكية الرقبة وتنقل الحيازة التامة. عارية الاستهلاك تنقل الحيازة التامة، فهذه الأخيرة في حقيقتها الفعلية قرض، والأصل فيها أن تكون بلا فائدة إلا إذا نص على خلاف ذلك. وقد أدمج القانون المدني أحكامها في أحكام القرض. وفيصل التفرقة بين نوعي العارية عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك لا يثير صعوبة ما في المعتاد، لأنه إذا انصب الاتفاق على رد الشيء بذاته فهو يتضمن عارية استعمال، أما إذا انصب على رد ما يماثله عينا أو ثمنه نقدا فهي عارية استهلاك أي قرض. والقرض ينقل الحيازة التامة فلا يعد من عقود الأمانة. وإذا تضمن العقد التزام المستعير برد الشيء عينا ما دام موجودا وبرد قيمته إذا فقد أو هلك، فإن هذا الشرط لا ينفي عن العقد صفته كعارية استعمال لا استهلاك ما دام الأصل هو الرد عينا، وهي قاعدة عامة لها تطبيقاتها في الوديعة والإيجار. وأخيرا، لا ينبغي الخلط بين عارية الاستعمال التي هي تتضمن تسليم الشيء إلى آخر لاستعماله بعيدا عن رقابة صاحبه، وتسليم الشيء إليه بقصد تمكين يده العارضة لتجربته تحت رقابة صاحبه. ففرق بين إعارة سلعة إلى صديق لاستعمالها بدون مقابل وبين تسليمها إليه لتجربتها لحظات معدودة بنية بيعها إليه وقبل الاتفاق على الثمن. فاختلاس السلعة في الحالة الأولى يعد خيانة أمانة، أما في الحالة الثانية فيعد سرقة. بدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله.